بعد صدور بيان الناطق بلسان وزارة الدفاع عن أمن الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يشق الحقد والأعداء لدى أوساط بلادنا عنان السماء. قال سوك كوانغ ميونغ الموظف في لجنة اتحاد الشباب لحي بيونغتون بمدينة بيونغيانغ إن المحاولة الإرهابية بالقنبلة والمسوبة إلى قيادتنا العليا حين تجري الفعاليات في قصر قمصصن للشمس والاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية إنما هي تصرف طائش لدى الأغبياء الذين لا يعرفون بلادنا ولو شيئا. ثم ذكر تشي يونغ هون الطالب في جامعة كيم إل سونغ أن الدفاع عن قصر قمصصن للشمس حيث يركض الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بصورتهما الحية وعن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون مصيرنا ومستقبلنا دفاعا فدائيا بأرواحنا هو إيمان ثابت محفوظ في قلوب أبناء شعبنا. كما قال باك إل سين رئيس الورشة في مؤسسة تشوليماء المتحدة للفولاذ إنه لا يمكن العيش تحت السماء الواحدة مع الأعضاء الأشرار المتكالبين بلا تمييز مغمورين بأضغاث الأحلام البليدة، فيجب قطع حبل الوريد لجميع منظمي مكائد إرهاب الدولة الأخيرة من الدرجة الخاصة والمنضمين إليها والسائرين في ركابها. هذا وقالت هان يونغ إي رئيسة المجلس الإداري لمزرعة أنهاء التعاونية لقضاء أونتون بمحافظة بيونغان الجنوبية إن الأوباش الخبثاء الذين تركوا محبة وثقة الحزب الذي ربعهم وأبرزهم لا يوجد لديهم إلا الموت المأساوي. كما أكد تشي جونغ مان نائب وزير البناء وصناعة مواته أن أفراد جيشنا وشعبنا سيوجهون الضربات الانتقامية عديمة الرحمة إلى متعطشي الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات العميلة والذين يتصرفون تصرفا مسعورا في مقدمة تنفيذ السياسة الأعدائية تجاه كوريا.